والذين يؤمنون بما أنزل عليك. ما شاء الله. Thank you.

وَإِنَّ الْقُرْبَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير